قال الله عن نعيم أهل الجنة: لا تسمع فيها لاغية. هذا ليس أكل ولا شرب، هذا من نعيم أهل الجنة، أنهم لا يسمعون لغو، لا يسمعون باطل ولا كذب ولا سب ولا شتم. وهذا يدل على أن هذه الأمور هي من مكدرات النعيم.